السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا تحدثنا عن باب العمل في صلاة الكسوف، وبقي معنا الحديث على أو الكلام على حديث واحد وهو الوارد في باب ما جاء في صلاة الكسوف، وقلنا لعل المعنى يظهر لبعضهم بأنه متحد، والمقصود من هذا الباب يعني باب ما جاء في صلاة الكسوف غير ما تقدم في الباب الذي قبله. وذكرنا بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن إيراد الإمام البخاري لهذا الباب، أعني باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، فيه أو تضمن الرد على من منع ذلك وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد ورد في المدونة عن الإمام مالك أنه قال: تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجلة. وذكرنا بأن المتجلة هي المسنة، وهذا هو المذهب. قال الإمام أو قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها النعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأس الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قال: قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الحديث فيه ذكر ما تقدم، وفيه بيان حكم من أحكام الصلاة، وهو جواز تسبيح المرأة في الصلاة كما يسبح الرجل إن نابها شيء. ويؤخذ هذا من قول أسماء عن عائشة وقالت: سبحان الله، أي القائلة هي عائشة رضي الله عنها. ثم ذكرت رضي الله عنها أنها وقفت في هذه الصلاة لطولها حتى تغشاها أو حتى تجلاها الغشي، وهذا بطول هذه الصلاة، وأنها قامت قياما طويلا حتى تجلاها الغشي. والغشي هو ذلكم الارتداد أو فقد التوازن، وهو ما يسمى في لغتنا الحديثة بالدوخة. وأما الغشي الذي هو الإغماء فإنه غير مقصود في هذا الحديث، لأنها قالت: فجعلت أصب فوق رأس الماء، والمغمى عليه لا يصب على نفسه، بل الذي يصب على نفسه من كان فيه شيء من اليقظة والحراك. وأما الذي أصابه مثل هذه الدوخة فإنه يستطيع أن يحرك أعضاءه وأن يفهم ما يقال له أو يعقل ما يقال له، وعلى هذا لا يعترض على هذا الحديث بأنه ليس فيه ذكر إعادة أسماء للوضوء، لأن الإغماء من نواقض الوضوء كما ذكرنا فيما سبق. قالت فذكرت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فحمد الله وأثنى عليه، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا، يعني ما من شيء لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلق غير مقيد، سواء كان يقظة أو كان في المنام لم ير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قد يعترض على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به أري الجنة والنار، والجواب على هذا الاعتراض أن يقول بأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا، يعني في الدنيا، سواء كان ذلك رأي العيان أو في المنام في الدنيا في غير حادثة الإسراء، وعلى هذا يحمل هذا المعنى حتى يتفق مع ما جاء في أحاديث الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى الجنة والنار أو حتى الجنة والنار، وعلى الضم ذكرنا بأن حتى هنا ابتدائية وترد بمعنى العطف، ويكون تكون الجنة والنار منصوبتان، يعني حتى الجنة والنار أي والجنة والنار، على أن حتى معطوفة ويأتي بالكسر، يعني تأتي الجنة والنار بالكسر على أن حتى اسم حرف جر وما بعدها اسم مجرور. قال ولقد أوحي إلي أنكم، قد ذكرنا معاني هذه الكلمات فيما سبق. قال ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما، قالت أسماء. وهذا يعتبر تثبتا عظيما من فاطمة بنت المنذر، فإن تثبتها ورد في حديث واحد في ثلاثة مواضع، في هذا الموضع في قولها في القبور ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، ثم قالت لا أدري أيتهما، قالت أسماء. الموضع الثاني في قولها فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. وفي الموضع الثالث قالت وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما، قالت أسماء. وهذا فيه دليل على تثبت هذه المرأة وعلى ورعها وعلى أنها لا تحدث إلا بما استيقنته، ولهذا أوردت هذين اللفظين على أنها لا تدري أي القولين أو أي اللفظين ذكرت أسماء بنت أبي بكر، وهذا فيه دليل على تثبتها رحمها الله تبارك وتعالى وهي فاطمة بنت المنذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، ولم يرد أن السائلين وهم الملائكة الذين يسألون الناس في القبور، قد سموا في بعض الأحاديث بمنكر ونكير، بأن سؤالهم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون سؤالهم ما قولكم في محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون السؤال على الإبهام، وهو قوله ما علمك بهذا الرجل. فالمؤمن أو الموقن الذي رسخ في الإيمان قلبه يجيب جوابا يعني موفقا، لأنه عاش على هذا الإسلام وعاش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وعملا بما جاءت به هذه السنة، وتسليما لما جاءت به هذه السنة، وإقرارا وإذعانا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يوفق في الجواب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للقول الثابت في الحياة الدنيا. فهؤلاء يوفقون لأنهم علموا وعملوا، وثمرة العلم هو العمل. فلما علموا واعتقدوا من غير تقليد، لأن مثل بعض المسائل العقدية لا يصلح فيها التقليد، وإنما يجب فيها العلم. ومن هذه المسائل العلم بالله تبارك وتعالى والعلم برسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا مما يجب العلم به على كل معين، سوى ما تعلق بالتفاصيل كالتفاصيل المتعلقة ببعض الصفات وبعض الأشياء التي لا يصل إليها إلا الراسخون في العلم، فهذه لا حرج في التقليد فيها. أما المسائل الأصول فلا بد من معرفتها عينا على كل واحد، فلا يؤمن العبد حتى يؤمن بالله تبارك وتعالى وأنه الواحد في إلهيته والواحد في ربوبيته والواحد في أسمائه وصفاته، ولا يؤمن أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعتقد أنه النبي الذي بعثه الله عز وجل إلى هذه الأمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا غيره، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ويؤمن بالملائكة. والقدر الواجب من الإيمان بالملائكة أن يؤمن بالملائكة على وجه العموم، وأن الله خلق خلقا يسمون بالملائكة، ويؤمن على التفصيل بمن سموا لنا في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء ذكرهم أو من جاء ذكرهم في السنة الصحيحة من أمثال جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك خازن النار، ويؤمن بالأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل على وجه الإجمال والذين سموا في القرآن الكريم، ويؤمن بالكتب وعلى رأسها الكتاب المنزل وهو القرآن، يؤمن بأنه كلام الله، وكذا يؤمن إجمالا بما نزله الله عز وجل على المرسلين في سائر الدهور والأعوام، وهي التوراة والإنجيل وزابور داود وصحف إبراهيم، ويؤمن أيضا باليوم الآخر وأن الله عز وجل يردنا بعد مماتنا إلى دار أخرى وهي الدار الآخرة، ويؤمن أيضا بأن الله عز وجل قدر المقادير. فهناك جزء من الإيمان يجب عينا على كل واحد أن يعلمه وأن يعتقده، لا على سبيل التقليد وإنما على سبيل العلم، وهذا هو الذي ينجي صاحبه في القبر زيادة على ما يحصل للعبد من حسن التمسك بدين محمد صلى الله عليه وسلم وسنته وعدم الخروج عليها. فهذا المؤمن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن أو الموقن قالت لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآجبنا وآمنا واتبعنا، لأنه كان في حياته يمتثل هذه الأمور، وهو أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي جاء بالهدى والبينات من الله تبارك وتعالى، وأجابه على دينه الذي جاء به، فصلى وصام وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأدى الحقوق وفعل الواجبات ما أمكن وانتهى عما نهاه الله عز وجل، ثم وآمن قبل ذلك به واتبعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. فيقال لهذا الذي أجاب على الصواب، ولا يجيب على الصواب إلا من عاش على هذا الأمر، وهو الاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به مما ورد عنه وعن الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم. وأما قالت قد قال لتقول الملائكة، فيقال لهذا الذي أجاب بالصواب: نم صالحا، أي نم هنيئا لا يلحقك سوء. جاء تفصيل ما يقع للمؤمن في القبر أنه يفتح له باب إلى الجنة فينظر إلى مقعده في الجنة فيستعجل ربه بأن يقيم القيامة حتى يأخذ ذلك المقام، فتقول له: نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وقولهم قد علمنا إن كنت لمؤمنا أي أنهم جاءوا لكي يسووا بين الناس في السؤال، وإلا فالله عز وجل أعلمهم أن هذا الرجل مؤمن وأنه سيجيب على الصواب، لكن من باب إقامة العدل والمساواة أو إقامة العدل عفوا بين الناس فإنهم يسألون هذا المؤمن كما يسألون الكافر. ثم ينتقل الحديث عن المنافق أو المرتاب، وقالت فاطمة بنت المنذر: لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذه الجملة الأخيرة فيها ما يتضمن ذم التقليد، فإن التقليد مذموم لا سيما في العقائد، وكثير من الناس يأتي ويحتج بأنه إنما كان في بيئة تتعاطى الشرك، أو كان في بيئة تقول أو تعتقد الكفر بالله تبارك وتعالى، ومثل هؤلاء لم يبحثوا عن دينهم وإنما تلقوه تقليدا من غير معرفة بهذه المسائل، ولهذا لم يوفقوا للجواب الصحيح عند سؤالهم في القبر. فيقول القائل منهم: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني هو يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، أو يجيب بأن رسول هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قاله من باب أنه سمعه وليس من باب أنه كان يعتقد ذلك، وهذا فيه ذم للتقليد، وأن على المؤمن أن يبذل جهده في التعلم وأن يرفع عن نفسه الجهل في مثل هذه المسائل، وبخاصة إذا وجد في البلد ما يدفع به المسلم عن نفسه الجهل كإقامة الدروس العلمية وحضور حلقات العلم، فإنه يجب ويتعين على كل مسلم أن يبذل وسعه للتعلم، وإلا فإنه محاسب عند الله تبارك وتعالى. هذا الحديث عظيم، فيه أن العباد يسألون في قبورهم، فيه أن العباد يسألون في قبورهم، وأن السؤال يتعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب فهو من أهل الجنة، ومن لم يجب فهو من أهل النار ويعذب في قبره. وفيه أيضا ذم التقليد، وفيه ذم التقليد لا سيما في العقائد والأصول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العمل في الاستسقاء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال يحيى: وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة، ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله، والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرضيتهم إذا حول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود. هذا حين الشروع في باب الاستسقاء أو باب العمل في الاستسقاء، والمقصود من هذا الباب كيف يعمل المسلمون أو كيف يعمل المسلم إذا احتاج إلى المطر وإذا أراد أن يستسقي من الله تبارك وتعالى. هذا مقصوده الترجمة. والاستسقاء في اللغة هو طلب السقي أو السقيا. الاستسقاء في اللغة هو طلب السقي أو السقيا، أي طلب إنزال الغيث على العباد والبلاد، والغيث هو المطر. وذكر القاضي عياض في مطالع الأنوار أو في المطالع سقى وأسقى من باب واحد، سقى وأسقى من باب واحد أي بمعنى واحد، ومنه قول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ومنه قول الله تبارك وتعالى وأسقيناكم ماء فراتا. فجاءت السقيا بلفظ سقى وبلفظ أسقى والمعنى واحد. والاستسقاء حكمه في المذهب كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه سنة مؤكدة عينية، سنة مؤكدة عينية في حق الرجل البالغ ولو كان عبدا. سنة مؤكدة عينية يعني تجب أو تسن سنن الوجوب عينا على كل واحد من المسلمين بشرط أن يكون رجلا بالغا ولو كان عبدا. هذا هو حكم هذه الصلاة في مذهب الإمام مالك وهو قول جمهور أهل العلم. وقال هي مندوبة في حق الصبي الذي يؤمر بالصلاة. من الصبي الذي يؤمر بالصلاة؟ هو الصبي الذي بلغ 10 سنوات، لأن الذي في سن 7 إلى 10 يعلم، وأما من بلغ 10 فإنه يؤمر بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 اضربوهم عليها وهم أبناء 10. إذا وصل حد الضرب فالمقصود منه هو الأمر. فالإمام مالك يرى بأن الصلاة في حق الصبي الذي يؤمر بالصلاة والمرأة المتجلة أي مسنة مندوب في حقهما. هذا حكمه، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. وأما وقتها، وقت صلاة الاستسقاء، فإن الإمام مالك رحمه الله ورد عنه في وقتها قولان اثنان. القول الأول وهو الوارد في كتاب المدونة قال رحمه الله تعالى إنما تكون في ضحوة من النهار لا في غير ذلك الحين، إنما تكون في ضحوة من النهار لا في غير ذلك الحين وذلك وقتها. ومعنى هذا الكلام أن وقت الاستسقاء هو وقت صلاة العيد يكون عند الضحى. هذا هو، وهذه هي الرواية عن الإمام مالك وهي المشهورة، وهي المشهورة في المذهب. والثانية ذكرها ابن أشهب، أو ذكرها أشهب ابن عبد العزيز، عفوا أشهب ابن عبد العزيز، هذا في العتبية عن مالك قال ولا بأس بالاستسقاء بعد المغرب والصبح، ولا بأس بالاستسقاء بعد المغرب والصبح، وقد فعل عندنا وما هو بالأمر القديم. ولا بأس بالاستسقاء بالمغرب بعد المغرب والصبح وقد فعل عندنا وما هو بالأمر القديم. وقوله وما هو بالأمر القديم يعني أن الأمر القديم كان تعيين صلاة الاستسقاء في الضحى، ثم رجع عنه أهل العلم بالمدينة وصاروا يقولون بمشروعيته في كل وقت، وصاروا يقولون بمشروعيته في كل وقت. وهذا هو الحق بالنظر إلى الاستسقاء عموما، لأن الاستسقاء قد ورد في السنة على 3 أوجه. الاستسقاء ورد في السنة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم استسقى بالدعاء عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء بالمدينة كما ثبت في سنن أبي داود وغيره. وهذا طبعا فيه الاستسقاء من غير مناسبة خاصة. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت بالزوراء في المدينة رافعا يديه يدعو لم يجاوز بهما رأسه. يعني صفة الاستسقاء في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قرب يديه من وجهه بحيث لم يجاوز بهما رأسه، قرب يديه من وجهه. جاء في بعض الرواية كالمقنع، يعني كالذي وضع قناعا على وجهه هكذا. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم يستسقي المطر. هذا هو الوجه الأول، وهذا فيه مشروعية الاستسقاء من غير مناسبة خاصة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى في الجمعة بلا صلاة خاصة، حيث استسقى وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الثاني من استسقائه صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى وصلى واستسقى بالناس وحول رداءه كما هو وارد في هذا الحديث. فالمقصود أن صفة الصلاة، صلاة الاستسقاء، على ثلاثة أوجه أو على ثلاثة طرائق. الطريقة الأولى هو الاستسقاء بالدعاء من غير مناسبة خاصة، وهذا يمكن أن يكون في كل وقت، سواء كان بعد المغرب أو كان بعد الفجر أو كان بعد العصر أو كان بعد الظهر أو في أي وقت من ليل أو نهار، فهذا ليس قاصرا على وقت معين. ونوع آخر وهو الذي ورد عنه بدعائه في الجمعة، وهذا أيضا خاص بالجمعة. والوجه الثالث أو الطريقة الثالثة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى. قد ورد في الأحاديث أنه خرج ضحا حين ارتفعت الشمس، حين ارتفعت الشمس خرج ضحا عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المناسب في وقت هذه الصلاة، أن يخرج لها الناس إن كانوا يستسقون بالصلاة أن يخرجوا لها ضحا بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح. وبهذا يعلم بأن الوقت نوعان أو ثلاثة أنواع: وقت مقيد وهو الخاص بالجمعة، ووقت مطلق وهو الدعاء المطلق للاستسقاء، ووقت الأرجح فيه أن يكون في وقت الضحى وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا أرادوا الصلاة أن يصلوا ذلك في وقت صلاة العيد. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عند ذكر هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن زيد المازني. عبد الله بن زيد المازني ليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أوردنا حديثه في الأذان، وقلنا بأنه ليس له إلا حديث واحد، حديث الأذان فقط، لا يعرف إلا بحديث الأذان. وقد وقع الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله في الوهم في هذا الحديث، فظن أن الصحابي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ورغم جلالته فقد وقع في هذا الوهم، وقد رده الإمام البخاري وشنع عليه. ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه. باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه. وتبويب الإمام البخاري علم، تبويب الإمام البخاري علم وفقه. ومراد البخاري رحمه الله تعالى من وضع هذه الترجمة وهو باب انتقام الرب من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه، فيه بيان أن القحط والمنع من القطر إنما سببه ذنوب العباد، لا كما يقوله كثير من الفلكيين، لأن الله تعالى يجري أحكامه على أسباب، والمسبب هو الله تبارك وتعالى، ونحن لا ننفي الأسباب، الأسباب موجودة، لكن من الذي وضع هذه الأسباب؟ وضعها رب العالمين. ولهذا أجرى الله عز وجل تلكم الدلائل عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل سيأتينا واشتكى له جدب الأرض وانقطاع السبل وأن البهائم وهي الجمال لا تستطيع أن تمشي لأنها لا تجد ما تأكل في الأرض وقد يبست الأرض وماتت، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في خطبة الجمعة ودعا الله عز وجل ثلاثا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فنزل المطر وانحدر دون أن يتوقف إلى الجمعة المقبلة. جاء في الأحاديث: لم نرى الشمس سبتا، يعني لم نرى الشمس جمعة كاملة، يعني منذ أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في السماء قزعة واحدة، يعني ولا سحابة صغيرة. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله تعالى له، فتكونت تلك الغيوم وأمطرت مطرا متواصلا لمدة 7 أيام، حتى جاءه رجل آخر، جاء في رواية أنه الرجل نفسه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستصحي لهم، أي أن يطلب لهم الصحو، لأن الدور قد تهدمت وقد هلكت المباني وغير ذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف ذلك المطر. وهذا كله فيه دلالة واضحة على أن الله تعالى هو المسبب ويجري أحكامه وما أراده بعباده على وفق أسباب هو الذي خلقها سبحانه وهو الذي يجريها سبحانه جل وعلا. أقول هذا إخواني لأنني كنت سمعت من بعض المنتسبين إلى الديانة لما ضرب الزلزال وأخذ الواعظون يعظون الناس بأن هذا الذي أصابنا إنما هو بسبب ذنوبنا، وأن الله تبارك وتعالى عذب أقواما بالزلزال وينبغي على الناس أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، قال: ما بال شعبنا، أبس به، هو على خير، وهذه أمور طبيعية تحدث. وأخذ يشرح ظاهرة الزلزال وكيف تقع هذه الظاهرة. نقول: هذا سبب، والله جل وعلا هو الذي يسبب وهو الذي خلق هذه الأسباب وأجراها لأجل هذا. لهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بقوله باب، أو بوب لهذا الحديث باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه. والغريب أن الإمام البخاري لم يذكر تحت هذا الباب حديثا واحدا، ثم ذكر هذا الحديث وحديث عبد الله بن زيد في باب آخر. وهذا يدل على أن القحط وما يجده الناس من قلة المطر إنما هو بسبب ذنوب العباد. ولهذا كانت السنة في هذه الصلاة في المذهب وفي سائر المذاهب، وهو الذي دلت عليه السنة، أن الناس يخرجون إلى البراح، أي إلى المكان المفتوح خارج البلد، يخرجون متخشعين متذللين مطاطئي الرؤوس خاضعين لله عز وجل، لا تعلوهم الزينة ولا يعلوهم الفخر، ويعلوهم ذلك التمسكن والتذلل لله تبارك وتعالى في إظهار الفاقة والحاجة لما عند الله تبارك وتعالى. وينبغي أن يخرج الإمام والناس جميعا، ومن سنة هذه الصلاة أن يخرج لها الصالحون ويتأكد فيهم، ومن سنتها أن يستسقي الإمام بأصلح رجل يراه في البلد ممن لا يتعاطون الحرام ولا يعيشون بالحرام وليسوا ملاحقين بأي ظلم أو مظلمة، كما استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعمه العباس، فإن عمر قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فإننا نستسقي بعم نبيك فاسقنا. والمقصود الاستسقاء بدعاء العباس لا بذاته كما يظنه عباد الأشخاص والذوات، فإنهم يتمسكون بهذا القول الثابت عن عمر بن الخطاب في جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين. والجواب أن هذا من التوسل، هذا التوسل أعني التوسل بذوات الصالحين والأنبياء ممنوع، غير وارد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لأن التوسل بذوات الأنبياء لو كان ثابتا لتوسل عمر والصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كان مدفونا أمامهم، لكن لما قال إنا كنا نتوسل بنبيك يعني بدعائه لما كان حيا فينا ولكنه مات، فالآن نتوسل إليك بدعاء عمه العباس، وكان مضربا مضرب مثلا في الصلاح والتقوى رضي الله عنه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى، وخروجه صلى الله عليه وسلم كان في رمضان سنة 6 من الهجرة، وتكلمنا عن سبب القحط ومنع المطر لأنه بسبب الذنوب قد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، خرج الحديث ابن ماجه بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، صلى الله العافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، نسأل الله العافية. فهذا الحديث جاء في رواية ابن شهاب الزهري عن عباد فيها ذكر الصلاة، لأن هذه الرواية التي ذكرها الإمام مالك ليس فيها ذكر الصلاة، ففيها قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه. جاء في رواية الزهري ذكر الصلاة. هذا الحديث ورد هكذا في جميع الموطئات عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لم يذكر فيها الصلاة. وقد روى هذا الحديث إسحاق ابن عيسى الطباع عن مالك كما ذكر ابن عبد البر، فزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ في الاستسقاء بالصلاة قبل الخطبة ولم يقل حول رداءه. وذكر الصلاة أيضا ابن عيينة كما في البخاري ومسلم، وكذا رواه معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس فصلى ركعتين جهرا بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه يدعو فدعا واستسقى واستقبل القبلة كما ورد في صحيح البخاري. فهذا الحديث إذن فيه ذكر الاستسقاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وجاء بهذا الحديث للرد على أبي حنيفة الذي يقول بأن الاستسقاء ليس فيه صلاة وإنما هو الدعاء والضراعة إلى الله تبارك وتعالى، ويعتبر الصلاة من البدع. وهذا الحديث يرد عليه بقوة لأنه ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق، من طريق مالك ومن طريق غيره رحمه الله تعالى. والوارد في خروج الناس في هذا الوقت أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى وخروجه إلى المصلى فيه المبالغة في التواضع، ليس كالصلاة داخل المساجد، لأن الناس إذا خرجوا إلى البراح ليس بينهم وبين الله شيء، فهم متعلقون بالله وحده سبحانه جل وعلا. لهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هذه الصلاة في البراح وخارج البلد إنما كان ذلك مبالغة منه في التواضع، وأن البراري أو البراح أوسع للناس، لأن الناس مأمورون جميعا بالخروج بدون استثناء، صغارهم وكبارهم، نساءهم ورجالهم، ويخرج الإمام للاستسقاء ومن معه متخشعين متذللين مظهرين الفاقة والحاجة ومظهرين أيضا المسكنة، ويجتنبون قبل خروجهم، ينبغي أن يجتنبوا موانع قبول الدعاء كالظلم وأكل الربا وإظهار الفواحش وغير ذلك من المنكرات، وإلا صار خروج الناس لعبا ولهوا واستهتارا بهذه الصلاة. وللأسف الشديد يعني الآن الناس صاروا لا يخرجون حتى للاستسقاء، يعني يستنكفون عن دعاء الله تبارك وتعالى. إذا دعي الناس إلى الاستسقاء كثير منهم يقول لك أنا راني خدام، خلي الله زورني هذه تروح لك ما فيها ورز، ها من حولك نهار وراها المشكلة، ماشي نهار تروح بعد الضحى وتصلي الاستسقاء ثم تلحق بالعمل، قل لهم نحولي تلت سوايع لأنه رحت نطلب باش ربي نزل عليكم الأمطار وانتم نحولي، ما راحش نحولك إذا كنت صادقا في تأخرك عن موعد العمل، لأن الناس مأمورون جميعا بالخروج، وينبغي على من ولاه الله الأمر أن يعفي الناس من الالتحاق بالعمل قدر انقضاء وقت صلاة الاستسقاء حتى يمكن الناس من حضور هذه الصلاة. استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فمطروا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مجاب الدعاء، وعند استسقائه عليه الصلاة والسلام صلى وخطب الناس، اختلف الناس في موضع الخطبة أهو قبل الصلاة أو بعده، ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن صلاة الاستسقاء كالعيد، أي أنه يقدم الصلاة على الخطبة، وقد شنع عليه الليث بن سعد رحمه الله تعالى في كتابه الذي كتبه إليه، وهو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي الرسالة المشهورة ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين عندما أنكر عليه الليث بن سعد عندما أمر زفر بأن يصلي بالناس ثم يخطب، ثم ناقشه في هذا الموضوع، والأدلة متكافئة في هذا الموضوع يا إخوان. جاءت أحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، وجاءت أحاديث في أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، والأمر واسع، الأمر واسع، إلا إن قلنا بأن هذه الصلاة تشبه في وقتها ومكانها صلاة العيد، فإنه يسن أن تكون الصلاة قبل الخطبة. ثم قال يحيى وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي، فقال ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة. وهذا القول قلت قد رده الليث بن سعد على مالك حين وجه له زفر بن عاصم الهلالي وشنع عليه تشنيعا كبيرا، قال فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو، يخطب قائما ويدعو، لا يشرع إخراج المنبر إلى المصلى الذي تصلى فيه الاستسقاء، فإن كان الناس كثيرون جاز أن يوضع للإمام شيء مرتفع يقف عليه حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه، وإلا فيخطب على قدميه من غير أن يصعد على شيء إن كان الناس يرونه من بعيد. قال فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة. فسنة الصلاة إذن أن يصلي ثم يخطب ثم يتوجه الإمام إلى القبلة ويرفع يديه ويبالغ الإمام في رفع يديه. جاء في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ظهر بياض إبطه وجعل ظهر كفه مما يلي السماء وبطنه مما يلي الأرض. وقد فهم قوم أن الصفة بأن يمد يديه بهذه الصفة ويدعو. والأقرب والله أعلم يعني موافقة لصفة رفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفعهما حتى ظهر بياض إبطه أنه يرفع هكذا حتى تكون ظهور يديه مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض. لكن لو كانت الصفة كما ذكرنا أولا فإنها تكون بهذه الكيفية، فلا ظهر ولا بطن مستقبل الأرض ولا السماء. فالأقرب والله أعلم هو مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم برفع يديه حتى صارت ظهور كفيه مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض. هل يرفع المأمومون مثل رفع الإمام؟ الأقرب والله أعلم أن المأموم يرفع بقدر ما يرفع في وقته العادي، لأن هذا لم يرد في الأحاديث، والموصوف هو مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم فقط برفع يديه، ولم يذكر ذلك عن سائر الصحابة الذين كانوا معه. وأما غير الإمام فإنه يرفع يديه بالقدر العادي الذي يرفع به في سائر الأوقات. ثم قلت يتحول إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو، وقبل ذلك يحول رداءه. والرداء الآن غير موجود، الرداء الآن غير موجود، وصار القوم المتأخرون يجعلون ما يعني ما يشبه البرنوس عندنا احنا والمشالح في دول الخليج وفي جهة العراق. والسنة أن يجعل أو أن يحول البرنوس، يعني الجهة اليمنى يرجح اليسرى واليسرى يرجح اليمنى، يعني يقلبوا ويرجعوا بالعكس تيمنا بأن ينقلب الحال. هذه هي سنة الاستسقاء. إذن صلاة ليس فيها قراءة سور معينة لأنه لم يثبت فيها شيء. قد قال بعض أهل العلم أنه يقرأ بسبح والغاشية، لكن الصحيح أنه لم يرد شيء في القراءة في الاستسقاء، وإنما يقرأ الإمام ما تيسر ثم يخطب ثم يتحول إلى القبلة ويحول رداءه ويرفع يديه ويبالغ بالدعاء. وهل يحول المأمومون رداءهم أو أرديتهم مع الإمام؟ لم يرد هذا في السنة، وأن هذا خاص بالإمام، لكن مشهور مذهب مالك وهو قوله كما في الموطأ، فإنه قال جعل الذي على يمينه يعني الرداء على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس أرديتهم. قوله ويحول الناس أرديتهم هذا ليس فيه ما يدل عليه صراحة، إذ لو فعل لنقل إلينا، إذ لو فعل لنقل إلينا، ولما لم ينقل فهذا دليل على أنه ليس واردا، سوى أن بعض أهل العلم استدلوا برواية عند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن زيد هذا، وفيه ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن فقلبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه ظهرا لبطن يعني الباطن جعله في الظاهر والظاهر جعله في الباطن قال فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. هذه الجملة الواردة في مسند الإمام أحمد تمسك بها بعض أهل العلم في أن المأمومين يحولون رداءهم، لكن هذه الجملة غير ثابتة وهي شاذة لا يعول عليها، ويبقى الحكم في قلب الرداء خاص بالإمام وحده ولا يحول الناس أرديتهم. قلت هذه هي صفة صلاة الاستسقاء على ما ثبت في السنة الصحيحة. ومسألة تحويل الرداء قلت إن مذهب الأئمة الثلاثة سوى أبي حنيفة أن الرداء يحوله الإمام والمأمومون جميعا، لكن خالف في هذا الليث بن سعد ومن أصحاب مالك بن عبد الحكم وابن وهب، فإنهم قالوا باختصاص الإمام بذلك ولا يحول المأمومون رداءهم أو أرديتهم لعدم ورود ذلك في الأحاديث الصحيحة. هكذا يطلب المطر وهكذا يستسقي الناس، وقد دأب بعض الجهال أن يستسقوا بإقامة وعدة يخصصونها لرجل صالح ميت فيذبحون عند قبره الذبائح ويدعون الناس جميعا ويتقربوا بهذه الوليمة أو الوعدة كي تكون سببا لينزل عليهم المطر. ونقول إن كانت هذه الوعدة إنما ذبح فيها لهذا الولي لا لله، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، لأن فيه عبادة غير الله تبارك وتعالى، ومن أعظم العبادات والذبح لله تبارك وتعالى. وأما إن قالوا بأننا نذبح لله ونجتمع عند الولي كي نستسقي، فنقول لا أقل في هذا الحكم من التحريم، لأن إقامة مثل هذه العبادات العظيمة عند هذه القبور هو مظنة الشرك، وفيه مضاهاة لفعل المشركين الذين يذبحون لله تبارك وتعالى، فأقل هذا الفعل أنه محرم تحريما كبيرا، وأنه لا يجوز أن يشارك هؤلاء في طعام ولا في أي شيء لإعداد هذه الوعدة. والواجب على المسلمين أن يحذروا من يرونه يمشي إلى مثل هذه الوعدات، يحذروه من مغبة وقوعه في الشرك، لأن حمى الله عز وجل هي المحارم، وأن العبد إذا حام حول الشرك فيوشك أن يقع فيه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.